أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصادق لا فرق أيضا بين أن يكون متيقن من أحكام هذه الشريعة أو الشريعة السابقة إذا شك في بقائه وإبقائه بنسخه في هذه الشريعة لعموم أدلة الاستصحاب. بعدما فرغ المصنف مما أفاده في التنبيه الخامس من عدم الفرق بين الحكم الفعلي والتعليق في جريان الاستصحاب، يبين في هذا التنبيه السادس عدم الفرق، يبين عدم الفرق بين حكم هذه الشريعة وحكم الشريعة السابقة، كما يجري استصحاب عدم النسخ في هذه الشريعة إذا شك في نسخ الحكم، كذلك يجري استصحاب عدم النسخ الحكم الشريعة السابقة إذا شك في نسخ الحكم. وقبل دخول تفصيلا في البحث ينبغي بيان ما هو محل الكلام والنزاع في هذه المسألة، فيقال أن في حكم الشريعة السابقة احتمالان. الاحتمال الأول أن يؤدم بقاء الحكم، الاحتمال الثاني أن يؤذن نسخ ذلك الحكم وارتفاع ذلك الحكم، الاحتمال الثالث بأن يشك بقاء الحكم السابق في الشريعة السابقة ومحل الكلام هذا الاحتمال الثالث، ما إذا شك في بقاء الحكم وارتفاع ذلك الحكم. ثم جريان الاستصحاب في الحكم المحتمل بقاؤه يتوقف على ثبوت أمرين: الأول أن لا يكون هنا إطلاق زماني، لأن النسخ في الحقيقة وعند التحقيق ليس عبارة عن رفع الحكم السابق، بل عبارة عن بيان أمد الحكم ونهاية الحكم زمانا. كان الحكم من الأول مقيد بزمان خاص وثابتا إلى زمان خاص، ولكن من الأول لم يبين شارع ذلك الزمان الذي ينتهي فيه الحكم، ويبينه بدليل ناسخ. فعلى هذا إذا كان هنا إطلاق زماني بأن يكون الدليل بإطلاقه شاملا للحكم في جميع الأزمنة إلى يوم القيامة فلا معنى للنسخ. فالنسخ إنما يتصور إذا لم يكن هنا إطلاق زماني. هذا أولا. والثانيا النسخ إنما يؤخذ إذا كانت القضية التي بين فيها الحكم قضية حقيقية ولم يكن قضية خارجية، بمعنى لم يكن موضوع الحكم الأفراد من المكلفين الذين كانوا موجودين في شريعة السابقة خاص لهم، لم يكن حكم خاص لهم. إذ على هذا الفرق لا يجب الاستحقاق، إذ قد انتفى موضوع الاستحقاق فلا يجب الاستحقاق، إنما يجب الاستحقاق فيما إذا كان موضوع الحكم مطلق المكلف، سواء كان موجود في الشريعة السابقة أم لم يكن موجود في شريعة السابقة. بعد بيان ما هو محل الكلام يقول صاحب الكفاية: لا فرق أيضا كما لا فرق بين الحكم الفعلي والتعليقي، لا فرق أيضا بين أن يكون المتيقن من أحكام هذه الشريعة أي من أحكام الشريعة الإسلامية أو الشريعة السابقة كان من الأحكام الشريعة السابقة، فيجب الاستصحاب على كلا التقديرين إذا شك في بقاء ذلك الحكم. ثم يشير المثنف إلى الإشكال الوارد على الاستصحاب في الأحكام الشريعة السابقة، الإشكال الأول هو انتفاء ركن من الأحكام من أركان الاستصحاب، لتغايب الموضوع. إذا الموضوع للحكم المشكوك في الشريعة السابقة هو المكلف الموجود في شريعة زمان شريعة السابقة، والمكلف الموجود في زمان هذه الشريعة شريعة الإسلامية لم يكن ثبوت الحكم والشريعة السابقة ثابتا في حق هذا المكلف، هذا المكلف موضوع آخر. فليس هنا يقين بثبوت الحكم في حق هذا المكلف، هذا هو انتفاء اليقين، وهذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني هو انتفاء الشك، إذ بعد وجود شريعة لاحقة نعلم بانتفاء الشريعة السابقة فلا شك في بقائها، بل نعلم بارتفاعها وانعدامها، فلا يجب الاستصحاب، إذ الاستصحاب يكون مبنيا على شك في البقاء وليس هنا الشك في البقاء. أجاب صاحب الكفاية عن هذين الإشكالين بما ملخصه، أن الإشكال الأول وهو إشكال تعدد الموضوع إنما يكون مبنيا على كون القضية قضية خارجية، قضية ثبوت الأحكام قضية خارجية، وليس الأمر كذلك، بل القضية قضية حقيقية، والقضية الحقيقية موضوعها مقدر الوجود، سواء كان موجودا بالفعل أو موجودا في طول الزمان، حينما يوجد الموضوع يوجد الحكم، والمقام من هذا القبيل موضوع الحكم مقدر الوجود، بعض أفراد الموضوع من المكلفين كان موجودا في زمان شريعة السابقة، وبعضهم أصبح موجودا في زمان شريعة اللاحقة، والموضوع واحد، فلا يريد إشكال تعدد الموضوع وإسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر. هذا هو الجواب عن الإشكال الأول. الجواب عن الإشكال الثاني، ليس معنى النسخ نسخ شريعة السابقة بجميع أحكامها بل معنى نسخ الشريعة السابقة ولو ببعض أحكامها، فيحصل شيء في حكم من الأحكام في بقاء حكم من أحكام الشريعة السابقة، لا أنه يعدم ارتفاع الشريعة السابقة بجميع أحكامها، والشك في بقاء بعض الحكم السابق في الشريعة السابقة يكفي في جريان الاستصحاب، فيجب الاستصحاب في بقاء ذلك الحكم المشكوك ويحكم ببقائه. هذا حاصل ما أفاده صاحب الكفاية في هذا التنبيه الثالث. لا فرق إذن بين أن يكون المتيقن من أحكام هذه الشريعة أو الشريعة السابقة، لا فرق إذا شك في بقاء الحكم وارتفاع الحكم، ارتفاع الحكم بنسخ ذلك الحكم في هذه الشريعة. لماذا لا فرق؟ لعموم أدلة الاستصحاب، الدليل الاستصحاب لا ترفض اليقين بالشك، سواء كان المشكوك حكم الشريعة السابقة أو حكم هذه الشريعة. ثم يشير إلى الإشكال الذي ذكرنا، وفساد توهم اختلال أركانه أي أركان الاستصحاب فيما كان المتيقن من الأحكام من أحكام الشريعة السابقة لا محالة، إما لعدم اليقين بثبوت الأحكام في حقهم في حق الموجودين في شريعة اللاحقة إن علمت بثبوتها أي الأحكام سابقا في حق آخرين في حق المكلفين الموجودين في ذلك الزمان، فلا شك في بقائها أيضا عند عدم العلم في ثبوت تلك الأحكام، لا شك في بقاء ذلك تلك الأحكام أيضا، فلا يقين ولا شك، مع أن موضوع الاستصحاب وأركان الاستصحاب هو اليقين والشك، بل في ثبوت الشريعة الشك في ثبوت أصل الشريعة سابقا، فلا شك في بقاء تلك الشريعة حينئذ، ولو سلم اليقين بثبوت تلك الشريعة في حقهم في حق الموجودين في زمان السابق ولكن هذا لا يفيد في جريان الاستحقاق في حق اهل شريعة البحر. هذا هو الاشكال، هذا هو التوهم، وذلك إشارة إلى كفي هذا التوهم والجواب عن هذا الإشكال. وذلك أي خطاب توهم اختلال الأركان، لأن الحكم الثابت الشريعة السابقة حيث كان ثابتا لأفراد المكلف على نحو القضية الحقيقية كانت محققة وجودا أو مقدرة وجودا، هذا معنى القضية الحقيقية كما هو قضية القضايا أي مقتضى القضايا المتعارفة المتداولة، وهي القضية قضايا حقيقية، وهي قضايا حقيقية. الحكم ثابت في الشريعة السابقة على نحو القضية الحقيقية لا خصوص الأفراد الخارجية، أي ليس الحكم على نحو القضية الخارجية لن يكون ثابتا بخصوص الأفراد الخارجية في الشريعة السابقة كما هو قضية القضايا الخارجية، وإلا أي لو لم يكن الحكم على نحو القضية الحقيقية وكان على نحو القضية الخارجية لما صح استصحاب في الأحكام الثابتة في هذه الشريعة أيضا. إذا الحكم في هذه الشريعة كان لمن كان موجودا في صدر الإسلام، فعلا لم يكن المكلف موجود في ذاك الزمان، فلا يجب استصحاب الحكم في حق المعدومين في صدر الإسلام. ولم نفع بالنسبة إلى الغيب الموجود في زمان ثبوتها، لم يكن النفع أيضا موجود في غير الموجودين، بل النفع ثابت في موجود في زمان النفع. كان الحكم في الشريعة السابقة ثابتا لعامة المكلف ممن وجد أو يوجد، هذا معنى القضية الحقيقية، وكان الشك فيه كشك في بقاء الحكم الثابت في هذه الشريعة لغير من وجد في زمان ثبوت حكم الشريعة. والشريعة السابقة وإن كانت منسوخة بهذه الشريعة إشارة إلى الجواب الثاني يقينا، إلا أنه لا يجب اليقين بانتفاء أحكامها بتمامها كما ذكرنا، حتى لم يكن الشك في بقاء تلك الأحكام. ضرورة أن قضية نفس الشريعة ليس اتفاقها كذلك، اتفاء الشريعة كذلك أي بتمامها، بل عدم بقاء الشريعة بتمامها، عدم بقاء الشريعة بتمامها أي بعض أحكام الشريعة باقية بعض ليس باقي، هذا معنى النفس. والعلم الإجمالي بارتفاع بعدها إنما يمنع أن يستحب ما شك في بقائها منها، هذا هو إشكال آخر. العلم الإجمالي مانع عن استصحاب شريعة السابقة، إذ نحل الإجمال بنفس بعض الأحكام السابقة في الشريعة السابقة، ومع هذا العلم الإجمالي لا يجزم الأصل، إذ الأصل لا يجزم على العلم سواء كان إجماليا أو تفصيليا. يقول المثلث في الجواب أن هذا العلم الإجمالي ينحب العلم الإجمالي بنفس بعض الأحكام الشريعة السابقة، ينحب بعد التتبع وبعد العلم التفصيلي بنفس بعض الأحكام السابقة في الشريعة السابقة، إذا انحل فلا يمنع من جريان الاستصحاب. والعلم الإجمالي بارتفاع بعض الأحكام إنما يمنع عن استصحاب ما شك في بقائها من تلك الأحكام فيما إذا كان من أطراف ما علم ارتفاعه إجمالا، لا فيما إذا لم يكن من أطرافه كما إذا علم بمقدار تفصيلا، فينحل العلم الإجمالي أو في موارد ليس المشكوك من تلك الموارد وقد علم بارتفاع ما في موارد الأحكام السابقة في هذه الشريعة. مع هذا العلم التفصيلي لا يبقى هنا علم إجمالي، ثم لا يبقى أنه يمكن إرجاع ما أفاده العلامة على الله ينال مقاما في ذب الإشكال، إشكال تغير الموضوع في هذا الحال من الوجه الثاني إلى ما ذكرنا. هذا إشارة إلى ما أجاب إليه، ما أجاب لي شيخ الأكتابي عن هذا الإشكال، أي أن إشكال تغير الموضوع. قال الشيخ الأكتابي أن الموضوع هو الكلي، يكون كلي، فالموضوع واحد، بعض أفراد هذا الكلي، هذا الكلي موجود في الشريعة السابقة، بعض الأفراد موجود في الشريعة اللاحقة. ثم ذكر النتيجة له كالملكية، ملكية الزكاة والخمس السابقة لكلي الفقراء والمقام من هذا. يقول سائل الكفاية لا بد من إرجاع هذا الجواب إلى ما ذكرنا أن مراد شيخ الأنصاري من كون الموضوع كليا، أي مراده أن القضية قضية حقيقية، هذا هو المراد. لو لم يكن المراد هذا لا يستحق أن يكون الموضوع كليا. إذا الأمر عبارة عن البحث والتحريك المكلف، والنهي عبارة عن الزجر ومنع المكلف عن الفعل، وهذا أي التحريك لا يتحقق إلا يكون المكلف موجود، لا يكون كليا غير موجود. والزجر أيضا إنما يتحقق فيما إذا كان المكلف موجودا، لا ما إذا كان غير موجود. أسهل إشارة إلى الفرق بين الأحكام التكليفية وبين الأحكام الوضعية كالملكية. نعم، الحكم الوضعي كالملكية ثابت للكل، يمكن ثبوته للكل، ولكن الحكم التكليفي كالحرمة والوجود والبحث والزجر لا يمكن أن يكون للكل، لا بد أن يكون ما يحركه بالأمر موجود، وما يزجره عن الفعل بالنهي موجود. ولهذا يقول وأما ما أفاده من الوجه الأول في الجواب فهو وإن كان وجيها بالنسبة إلى جريان الإسحاق حق خصوص المدرك في ذب الإشكال تغير الموضوع في هذا الإسحاق من الوجه الثاني إلى ما ذكرنا، لا ما يهمه ظاهر كلامه من أن الحكم ثابت للكل، كما أن الملكية للكل في مثل باب الزكاة والوقف العام، حيث لا مدخل للأشخاص فيها، لا مدخل للأشخاص في الأحكام في الملكية، أفضل في الزكاة والوقف في الملكية، ضرورة أن التكليف والبعث هذا هو الإشكال، أو الزاجر لا يكاد يتعلق به كذلك أي بالموضوع الكلي، بل لا بد من تعلقه بالأشخاص، وكذلك الثواب والعقاب المترتب على الطاعة أو المعصية، وكان غرضه من عدم دخل الأشخاص عدم أشخاص خاصة، فهم إشارة إلى ما ذكرنا من الفرق بين الحكم الوضعي والتكليف. وأما ما أفاده من الوجه الأول فهو وإن كان وجيها بالنسبة إلى جريان الإسحاق خصوص المدرك بشريعتين. قال في جواب الإشكال، الوجه الأول في جواب الإشكال عند الشيخ الأنصاري، قال نحن نفرض المدرك للشريعتين، واحد مدرك للشريعتين، للشريعة السابقة للشريعة اللاحقة كسلمان الفارسي مثلا، نفرض فيجري استحقاق حق هذا المدرك للشريعتين، استحقاق بقاء حكم الشريعة السابقة، ولكن يجري في حق غيره من باب قاعدة الاشتراك في التكليف المدرك لشريعة غيره مشاركا معه في التكليف. فنزل من هذه القاعدة قاعدة الاشتراك في التكليف يجب استحقاق حق غيره. يقول المسلم هذا صحيح ولكن هذه القاعدة أجنبية عن المقام النبي عن باب الاستصحاب، لأن الاستصحاب خصوصية وهي أن يكون المكلف متيقنا وشاكا والمدرك للشريعتين وإن كان كذلك متيقن بالنسبة إلى حكم وشاكا في بقاء ذلك الحكم، ولكن من كان موجود في زمان شريعة اللاحقة هل يكون متيقنا في ثبوت حكم شريعة السابق في حقه؟ لا، لا يكون متيقنا ولا شاكا. فلا يجب الاستصحاب في حق غير المدرك للشريعتين بقاعدة الاشتراك في التكليف. ولهذا يقول وأما ما أفاده من الوجه الأول فهو وإن كان وجيها بالنسبة إلى جريان الاستصحاب في حق خصوص المدرك للشريعتين إلا أنه غير مجزم في حق غيره من المعدومين، ولا يكاد يتم الحكم فيهم في المعدومين بالضرورة اشتراك أهل شريعة واحدة أيضا، ضرورة أن قضية الاشتراك ليس إلا أن الاستصحاب حكم كل من كان على يقين فشك، لا أنه حكم الكل ولو من لم يكن كذلك أي على يقين وشك بلا شك، وهذا واضح. وغير المدرك شريعتين ليس على يقين وشك، فلا يجب في حقي الاستصحاب. الحمد لله.